نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد إلى أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب القضاء، وهو من أواخر الكتب في هذا الكتاب، أواخر الأبواب الموجودة في هذا الكتاب، وألحقها بباب الجنايات والحدود، لأنها من اختصاصات القاضي، إقامة الحدود والعقوبات على الجنايات. والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، فهو تبيين الحكم الشرعي، وبين هل هذا جائز، محرم، صحيح، باطل، والإلزام به وفصل الخصومات. فهو فتبيين الحكم الشرعي هذا يجتمع في القاضي والمفتي، أما القاضي فيزيد على المفتي بأنه يلزم بالحكم الشرعي ويفصل الخصومة بين المتخاصمين، أما المفتي فهو مجرد مبين للحكم الشرعي، مجرد مبين للحكم الشرعي. فلو مثلا جاء شخص إلى مفتي وقال: إنني مثلا تزوجت امرأة وتبين لي أنها أختي من الرضاعة، فالمفتي يقول له: إن نكاحك هذا باطل، ويلزمك أن تفارق زوجتك، يعني النكاح باطل. طيب هذا قصار ما يفعل المفتي. القاضي لا، يفسخ هذا النكاح، يفسخ هذا النكاح ويأمره بمفارقة زوجته وعدم قربانها، ويلزمه بذلك، يلزم بذلك. أما المفتي فيبين له الحكم الشرعي فقط، وأن هذا وأن النكاح باطل، وعليك مفارقة زوجتك فقط، والقاضي يزيد عليه بأن يلزمه بهذا. وولاية القضاء هي منصب عظيم، وهي تكليف وليس تشريفا، منصب تكليف وليس تشريفا، وهو منصب قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتولى فصل الخصومة بين المتقاضين من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وولى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم القضاء، ولا بعض الصحابة القضاء كما ولى عليا رضي الله تعالى عنه على اليمن. فهذه ولاية عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بها من بعده من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى. يعني المعهود عن الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم يفرعون من ولاية القضاء لعظم خطرها، لعظم خطرها. وكانوا يرقون منها وكانوا يلزمون بها، بل إن بعضهم جلد على ولاية القضاء، جلد لهربه من ولاية القضاء، وهذا لأنهم يقولون: نصبر على الجلد ولا نصبر على الحساب يوم القيامة. وهذا يختلف في كل زمن، فنقول أن في مثل هذا الزمن إذا كان الإنسان مؤهلا لولاية القضاء فلا ينبغي له أن يفر. لماذا؟ لأن الحاجة ماسة، أن الحاجة ماسة لأن يتولى الأكفاء، فإذا هرب الأكفاء فسيولى غيره، فسيولى غيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فلا بد أن يتولى بعضهم القضاء فصل الخصومات. من الذي يولي القضاء؟ قال المصنف: يلزم الإمام وهو ولي الأمر في الدولة أن ينصب في كل إقليم قاضيا، أن ينصب في كل إقليم قاضيا، يعني في كل مكان كبير من الدولة قاضي. وهذا يعني على الزمن السابق، أقصد به الولايات الإسلامية السابقة، كان أمير المؤمنين يملك رقعة كبيرة من الدولة الإسلامية، فيلزمه أن ينصر في كل إقليم قاضيا، وهؤلاء القضاة وقضاة الأقاليم يلزمهم أن ينيبوا عنهم في البلدان الصغار، لأنه يعني العلماء يقولون في الأرض سبعة أقاليم، في الأرض سبعة أقاليم، ف يعني لو لم يكن هناك إلا سبعة قضاة في الدول الإسلامية كلها، ما كفاهم أن يعني يقتلوا في الخصومات بين الناس كلهم. فلذلك لا بد أن يكون لهم نواب، أن يكون لهؤلاء الأقاليم، لهؤلاء قضاة الأقاليم نواب، وهذا هو المعمول به. يعني مثلا عندنا في الدولة، في الدولة مثلا يضعون في كل إقليم، في كل منطقة رئيسا للمحاكم. طبعا في الزمن السابق كان هناك رئيس محاكم لكل منطقة، لكن الآن لا، لأن الآن كل محكمة لها رئيس، ويرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء. كل محكمة لها رئيس ويرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء. فيقول يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قال لأن فصل الخصومات أصلا من واجبات الإمام، فلما لم يمكن مباشرة هذا الواجب بنفسه، وجب أن ينيب في كل إقليم من يتولى، من يتولى فصل الخصومات لئلا تضيع الحقوق. قال ويختار أفضل من يجده علما وورعا، يعني لا بد أن يختار الأفضل، لا يختار أي واحد، لا يختار أي واحد. لماذا؟ قال لأن تصرف الإمام، وهذه قاعدة كرمناها مرارا، أن تصرف الشخص على من تحت يده تصرف منوط بالمصلحة، تصرف منوط بالمصلحة. أما تصرفه اختياره إذا كان لنفسه فهو اختيار تشاهي، أما اختياره لغيره فلا بد أن يراعي في المصلحة. قال ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، وهذا معلوم أنه يوصيه بذلك، لأن القضاء لا يقوم إلا على أساس العدل، على أساس العدل. قال فيقول، هذه طرق التولية، طرق التولية إما بالكلام بالنطق أو بالمكاتبة، يقول وليتك الحكمة أو قلدتك ونحوه، أو يكاتبه في البعد، أو يكاتبه في البعد. والآن التولية في القضاء، القضاة يصدر بها أمر من أمر ملكي من خلعه الشريفين، يصدر أمره بتعيين من يصلح للقضاء، بتعيين من يصلح للقضاء، وهذا هو المعمول به حاليا. نعم. نعم شيخ أحمد. يقول رحمه الله تعالى وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. طيب، هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن اختصاصات القام، ما الذي يفيده، ما الذي يعمله القاضي إذا ولاه ولي الأمر القضاء في بلد، فما الذي يدخل تحت اختصاصه؟ هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى عشرة أمور. وهذه حقيقة ليس فيها نص صريح من الكتاب أو السنة، لكنها تختلف باختلاف الأعراف، باختلاف الأماكن، باختلاف الأزمان. ولذلك قد يكون ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من عمل القاضي في زمنه، لكن في زمننا هذا بعضه من عمل القاضي وبعضه ليس من عمل القاضي، سنمشي عليها واحدا واحدا. الأول الفصل بين الخصوم، فصل بين الخصوم، وهذا معلوم أنه من مخصصات القاضي، فيفصل بينهم يبين أن الحق لفلان أو الحق لفلان، وهذا واضح. الثاني أخذ الحق ببعضه من بعض، يعني تنفيذ الحكم عليه، وهذا كان إلى وقت قريب كان ليس من اختصاصات القاضي، كان من اختصاصات الجهة التنفيذية من الشرطة. يعني إذا صدر الحكم من المحكمة يذهب المحكوم له إلى الشرطة ليأخذ حقه. الآن لا، الآن من اختصاص القاضي، لكن قاضي معين له قاضي التنفيذ. هناك محاكم تنفيذ في عدد من مدن المملكة هي التي تأخذ الحق لصاحب الحق. طبعا هذا في القضايا الحقوقية، لكن في القضايا الجنائية، يعني مثلا شخص ثبت عليه سجن أو جلد، فهذا تتولى الجهة التنفيذية للشرطة. الثالث النظر في أموال غير المرشدين، يعني القصار والمجانين، وهذا لا زال في اختصاص القاضي. الرابع الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، وهذا لا زال في اختصاص القاضي. الحجر على من ثبت عليه السفه أو الفلس فهو اختصاص القاضي. الخامس النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطه، الوقوف عن الأوقاف، وقوله عمله العمل يقصدون به يعني ما كان تحت ولايته، عمله يعني ما كان تحت ولايته. فما كان يعني مثلا قاضي في الدمام، ننظر الأوقاف التي في الدمام فقط، لا علاقة بالأوقاف التي في مكة أو في الرياض، لا. وهذا ما زال العمل عليه، يعني قاضي الخبر مسؤول عن أوقاف الخبر، قاضي الدمام مسؤول عن أوقاف الدمام، وهكذا. السادس تنفيذ الوصية. طبعا الأوقاف جزء منها تحت اختصاص المحكمة اللي هي إثبات الأوقاف، لكن متابعتها وهذه من اختصاص وزارة أو في الفترة الأخيرة صارت الهيئة العامة للأوقاف، هي العامة للأوقاف، وهي جهة مستقلة كانت يعني سابقا وزارة الشؤون الإسلامية، اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الآن لا صار جهة الشؤون الإسلامية فقط. الأوقاف الآن صار جهة مستقلة، هي العامة للأوقاف صار جهة مستقلة، ليست تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية وليست تابعة لوزارة العدل، هي جهة مستقلة. السادس تنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا، وهذه لا زالت من اختصاص المحكمة، لا زالت من اختصاص المحكمة. يعني شخص يريد أن يثبت وصية أو ينفذ وصية ونحو ذلك، يعني المحكمة تعين الوصي إذا كان ليس هناك وصي، وكذلك تتابع إذا كان هناك وصية، وكذلك لو كان شخص موصل وعنده إشكال في تنفيذ وصية يرفع الشكوى في المحكمة، فكل اختصاص المحكمة لا زال من خصم. السابع تزويج من لا ولي له، وهذا أيضا لا زال اختصاص المحكمة، فيزوجون من لم يكن لها ولي، إما مثلا مسلمة حديثة وأولياؤها كلهم في أو كلهم كفار، أو كذلك من يعني من يعني من اللقطة من دار الرعاية نحو ذلك، فلا ولي لها فيزوجها القاضي. الثامن إقامة الحدود، وإقامة الحدود حاليا ليست من اختصاص القاضي، لكن القاضي يثبت نعم يثبت الحد أن هذا مستوجب للحد، ثم إقامة الحد تنفذه الجهة الأمنية هذه الشرطة. وإمامة الجمعة والعيد هذا أيضا ليس من اختصاص القاضي، يعني يعين من وزارة الشؤون الإسلامية شخص يوم الجمعة ويوم العيد، قد يكون قاضي وقد يكون غيره. العاشر النظر في مصالح عملي لكف الأذى عن الطرقات وأفنيتهما، يعني النظر في مصالح عملي كما قلنا اللي تحت ولايته، فمثل كف الأذى عن الطرقات ونحوها، هذا الآن مختص الجهة البلدية، مختص جهة البلدية وليس مختص القاضي. فانظر يعني هذه كانت كلها مختص القاضي، لكن في بعض الأزمنة والأماكن يؤخذ بعض الاختصاصات من القاضي وتجعل لغيره. قال ويجوز أن يولى عموما النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحد. الآن القاضي استمد سلطته من ولي الأمر، استمد سلطته يعني الذي عينه ولي الأمر، ولي الأمر له الأحقية بأن يعينه في جميع البلاد، هذا قصد عموم العمل، أو يعينه في بلد خاص. وأيضا عموم النظر له أن يعينه ينظر قضايا معينة مثل قضايا الأراضي فقط أو قضايا الأنكحة فقط، أو لهذا خصوص النظر، أو عموم النظر يجعله ينظر جميع القضايا. فهناك أربعة أشياء، إما أن يولى عموم النظر في عموم العمل، كان يقول أنت تنظر جميع القضايا في جميع البلدان، جميع القضايا في جميع البلدان، وهذا حقيقة لا وجود له الآن. أو يولى خاصا فيهما، يقول أن تنظر القضايا المالية في الدمام، وهذا موجود الآن، العمل الآن على هذا، يولى في بلد خاص قضايا خاصة، أو في أحدهما يولى خاصا فيهما، أو في أحدهما يعني يولى عموم النظر في خصوص العمل، يعني يقال له أن تنظر في الدمام جميع القضايا سواء مالية زوجية أوقاف إلى آخره. وهذا كان سابقا قبل أن تخصص المحاكم، يعني ينظر القاضي في البلد التي ليست فيها أكثر المحاكم ينظر جميع قضايا البلد، أو بالعكس ينظر قضايا خاصة في جميع البلدان، يعني مثلا يقال له جميع قضايا السرقة، جميع قضايا السرقة في المملكة تنظرها، جميع قضايا السرقة في المملكة تنظرها مثلا. فهذا خصوص النظر في عموم العمل، خصوص النظر في عموم العمل، وهذا ممكن يمثل عليه بالواقع في قضايا التي تمس الأمن العام، التي تمس الأمن العام، التي تمس أمن الدولة، فهذه القضايا في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، فينظرون جميع القضايا التي تتعلق بأمن الدولة في تلك المحكمة، سواء كانوا مدعي في الرياض أو في الدمام أو في جازان أو نحوها. صلى الله عليك شيخ. قال رحمه الله تعالى ويشترط في القاضي عشر صفات، كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. ذكر المصنف هنا أنه يشترط في القاضي عشر صفات، يشترط في القاضي عشر صفات، وهذه يعني تعيين حينما يعين الشخص قاضيا لابد أن توفر فيه هذه الصفات العشر، الأول والثاني أن يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا. قالوا لأن غير المكلف يحتاج إلى من يولى عليه، فلا يكون هو واليا على غيره. الشرط الثالث أن يكون ذكعا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة. والرابع أن يكون حرا، قال لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتولى القضاء. والخامس أن يكون مسلما. قال لأن الكافر اختل في شرط من شروط العدالة، شرط من شروط العدالة، والعدالة من شروط القضاء وهو الشرط الذي يلي: عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لعدم قبول شهادته. قال الفاسق الآن لا يقبل شهادته ولا يقبل قوله، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فما دمنا لا نقبل قوله فكيف سنقبل حكمه؟ الشرط السابع أن يكون سميعا. قال لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين فكيف سيحكم بينهما. الشرط الثامن أن يكون بصيرا، يكون بصيرا. قال لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لا يعرف المدعي من المدعى عليه. حقيقة هذا الشرط يعني ليس عليه العمل منذ قدم، وإن كان يعني في الفترة الأخيرة لن نعرف من تولى القضاء وهو أعمى في 20 سنة الأخيرة تقريبا، لكن قبل يعني نجيب كتاب أن يعني إن ولى بعض القضاة وهم عميان، يعني مثل الشيخ باز رحمه الله، الشيخ منصور رحمه الله، وغيره، الشيخ محمد رحمه الله، فكلهم تولوا القضاء ولم يكونوا يعني كانوا عميانا، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في قضائهم، لم يؤثر ذلك في قضائهم. بل إن الأعمى إذا فقد منه البصر فإن الله عز وجل يعني غالبا يعطيه قوة في البصيرة. تاسعا أن يكون متكلما. قالوا لأن الأخرس لا يتمكن من النطق بالحكم ولا يعرف جميع الناس إشاراته. قالوا أشار فإنه لا يعرف جميع الناس إشاراته. العاشر أن يكون مجتهدا. مجتهدا يعني يعرف أن يستنبط الحكم من دليله، يستنبط الحكم من غير تقليد أحد، من غير تقليد أحد. قالوا ولو في مذهبه، ولو كان مجتهدا في المذهب ليس مجتهدا مطلقا، مجتهدا مطلقا مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله. قالوا ولو في مذهبه، قالوا فيراعي ألفاظ الإمام ويراعي المتأخر من ألفاظ، لأنه كان عند الإمام أكثر من رأي فيأخذ بالمتأخر منها، ويقلد كبار أصحاب مذهبه ويحكم به، ويحكم به. وهذا الشرط خاصة الشرط الأخير هذا فيه عسر، فيه عسر. يعني الفقهاء يقولون حتى لو كان مقلدا ما دام أنه يعرف الحكم، يعرف الحكم فيأخذ به، يعني يولى، يولى ولو مقلدا فيولى المقلد بالضرورة. وذكر المرداوي رحمه الله أن هذا عليه العمل منذ مدة طويلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. قالوا أن على هذا يدل كلام أحمد رحمه الله وغيره. قال: فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرعا، يعني إذا ما وجدنا إلا فساق على الأقل نولي أخفهم شرهم. قال: وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. لو وجدنا مقلدين كلهم مقلدين لكن واحد أثقى من الثاني فنولي الأثقى منهما، ولا نشترط أن يكون مجتهدا سواء مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في مذهب إمامه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب أو نعم هذا الفصل بالكلام عن التحكيم. والتحكيم هذا غالبا تلجأ إليه الشركات، الشركات لأنهم يقولون لو جئنا للمحاكم ستطول قضايانا ولن نخلص منها مباشر، فيتفقون بينهم إذا تعاقدت شركة مع شركة يتفقون بينهم أنه إذا حصل بين خلاف في هذا العقد أننا سنلجأ إلى التحكيم، يعني نتفق على شخص يكون بيننا حكما، يكون بيننا حكما. وغالبا في التحكيم، غالبا في التحكيم أنهم إذا أجوا التحكيم يختار طبعا في وزارة العدل في ناس محكمين، يعني عندهم شهادة تحكيم، وغالبا يكون محامي، وغالبا الشخص المحكم يكون محامي، فيلجأون إلى التحكيم غالبا شركة تختار حكما وأخرى، والشركة الأخرى تختار حكما آخر، فيحكمون بينهم إذا اتفقوا على حكم معين فبها، وإذا لم يتفقوا فإنهم يدخلون حكما ثالثا يكون مرجحا بين الحكمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصح القضاء. فهنا شروط المحكم على المذهب أنه لا بد أن يكون صالحا للقضاء اللي فيه شروط العشرة التي تقدمت قريبا، فلا بد أن يتوفر ذلك. هذا المذهب، وبعض الفقهاء يرون أنها لا تشترط هذه الشروط كلها، ماذا متفقوا على أناس على شخص معين فلا يلزم أن توفر هذه الشروط كلها، لأنهم متفقوا عليها من تلك الشروط. الشروط أن ولاية القضاء ولاية، أما هنا ليست ولاية، التحكيم أو المحكم ليس ولاية، وهم رقوبي، فيقولون يؤخذ بقولهم ولا هنا شدد في الشروط. وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط في المحكم شروط القاضي، لكن على المذهب أنه لا بد أن تتوفر شروط القاضي. والعمل في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة على هذا، ولذلك الآن في المحكمين فيه نساء، في نساء محكمات، لو أراد أن يطبق على المذهب نقول لا يجوز أن تحكم المرأة، أن تكون المرأة في الحكمة، لكن على قول الثاني نقول شيخ الإسلام أنه يجوز تولية المرأة أن تكون محكمة. طيب، قال: إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، يعني أنه ينفذ حكم المحكم إذا اتفقوا عليه. وقالوا هذا واضح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن أحد منهم قاضيا. وقالوا إن أصل التحكيم، يعني أن اثنين يتحكمون إلى رجل، هذا جاء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، كان أبو شريح خزاعي يقال له أبو الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك: إنني إذا قوم اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما أحسن هذا، لكنه أنكر عليه التسمية بأبي الحكم، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم سأله عن أكبر أبنائه فقال شريح، فقال: أنت أبو شريح. وفي هذا أصل للتكني بأكبر الأولاد، وفيه أيضا أنه أصل شرعية التحكيم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أنه ينفذ حكم المحكم في المال والحدود واللعان وغيرها، يعني الحدود التي فيها حق لآدمين، أما التي فيها حق لله تعالى فلا بد أن تكون عند القاضي. وهناك بعض الفقهاء وقول في المذهب أنه في المال خاصة، أن حكم المحكم ينفذ في المال خاصة، أما غيرها فلا ينفذ فيه حكم المحكم. طيب، الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.